امرأة تعمل هنا وتريد أن تذهب إلى الحج مع حملة خيرية كلها نساء، فهل يجوز لها أن تذهب؟ ظاهر النصوص، ظاهر الأحاديث، ليس لها أن تسافر إلا مع ذو محرم، لكن بعض أهل العلم قال إذا كان معها عدد من النساء الثقات وانتفى المحظور في حقها والوقوع في المحرم والاعتداء عليها التعدي عليها، فقال بعض أهل العلم يجوز لها ذلك. والحج صحيح حتى لو سافرت بدون محرم، لكن هل تأثم أو لا تأثم؟ نعم، عند بعض أهل العلم الذين قالوا باشتراط المحرم قالوا تأثم على ذلك، لكن حجها صحيح. نعم. هل يجوز الطواف وأنا أحمل النعلين في يدي؟ نعم يجوز، إلا إذا كان النعلين فيهما نجاسة. إذا كان فيهما نجاسة لا تحمل النعلين، لأن النجاسة تنافي الطهارة. أما إذا كنت متأكد متيقن من طهارة النعلين فلا مانع من ذلك، ولو كنت كذلك شاكا فلا مانع من ذلك لأن الأصل الطهارة. لكن إذا تيقنت أن في النعلين نجاسة فلا تحملها وأنت تطوف، ولا تحملها كذلك وأنت تصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوما بأصحابه في النعلين، فخلع نعليه عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، فخلع الصحابة نعالهم، فلما انفتل من صلاته قال ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا. قال إن جبريل أخبرني آنفا أن فيهما قدرا، يعني نجاسة. نعم. هل يجوز الإحرام من الفندق، لبس الإحرام وعقد النية من آبار علي؟ نعم، اللبس الاغتسال واللبس لا مانع أن يكون من الفندق أو من السكن، والنية كذلك يجوز، لكن يكره أن تعقدها قبل الميقات، الأفضل أن تكون النية من الميقات، هذا هو الأفضل. نعم. بعض أهل السودان أحرموا من سواكن وبعضهم أحرم من جدة، هل يجوز؟ نعم، الذين أحرموا من سواكن نعم يجوز لهم ذلك، يجوز لهم ذلك، لكن الأولى أن يحرموا من الميقات، الأولى أن يعقدوا النية من الميقات. أما اللبس فما لا مانع أن يلبس المحرم من أي مكان، لكن النية الأفضل والأكمل أن تكون من الميقات، عملا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، عملا بالسنة النبوية القولية والفعلية. لكن هل جدة تعتبر ميقات يعني للسودان، لأهل السودان؟ نعم، قالوا ما يقابل السودان على الجهة الأخرى من البحر الأحمر، ما يقابل من السودان يقابل جدة، تكون جدة ميقات له. نعم. ما قولكم عن المدايح النبوية التي يكون فيها الموسيقى؟ أنا أسألكم سؤال، ما رأيكم في المدايح النبوية التي تصحبه موسيقى؟ تجوز أو لا تجوز؟ تجوز أو لا تجوز؟ لا تجوز، لأن الموسيقى تنبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الكلى. الموسيقى مرض، كذلك المدايح التي فيها غلو في الرسول عليه الصلاة والسلام أو فيها أمور كفرية والعياذ بالله، أيضا لا يجوز للمسلم أن يتغنى بهذه المدايح. فبعض المدايح فيها شركيات وفيها غلو في النبي صلى الله عليه وسلم وفيها تنطع، وهذه محرمة يا إخوان. ديننا وسط، الله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول وكذلك جعلناكم أمة وسط بين الغالي والجافي، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال الله جل وعلا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فالرسول عليه الصلاة والسلام أفضل صفاته الرسالة والعبودية عليه الصلاة والسلام، وهو بشر عليه الصلاة والسلام. نعم. امرأة تريد الحج وجاءها الحيض، ماذا تفعل؟ تحرم مع الحجاج وتفعل كل ما يفعله الحاج للطواف، لكن لو خشيت إذا أحرمت بحج ما في إشكال، ولو أحرمت بحج وعمرة بعمرة وحج ما في إشكال أيضا، لكن لو أحرمت بعمرة ثم حاضت إن خشيت فوات الحج تدخل الحج على العمرة فتصير قارنة كما فعلت عائشة رضي الله عنها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أتيت سائقا مع الحجاج وحججت عن نفسي وأريد أن أحج عن أبي، هل يجوز؟ كيف هذا هو حج يعني حج عن نفسه؟ لا يقول حججت عن نفسي أريد أن أحج، أو يقصد يعني في أعوام سابقة العام الماضي حج. العام الماضي نعم نعم لك أن تحج عن أبيك هذا العام. نعم. هل يجوز الطواف من أعلى الكعبة؟ نعم يجوز الطواف من فوق الكعبة يجوز، لكن الذي نعلم أنه لأصحاب الأعذار أصحاب يعني المحمولين، أن الطواف من فوق الكعبة للمحمولين، وأبشر الحجاج الكرام بأن الطواف اليوم ذكروا أنه اكتمل وأنه يتسع لمئة وخمسة آلاف في الساعة الواحدة، وهذا فضل عظيم، وهذا يعني خير وإحسان وإنجاز يسجل لهذه البلاد ولحكام هذه البلاد، نسأل الله عز وجل أن يزيدهم من الخير ووفقهم إلى كل خير. ومن فضل الله على الحجاج جميعا وعلى المسلمين جميعا أن الله جل وعلا أنعم على هذه البلاد بالمال والأمن لمصلحة المسلمين، وإلا لو كانت هذه الأمور غير موجودة كيف يكون وضع الحجيج الذين يأتون بهذه الأعداد؟ وقد بلغ عدد الحجاج إلى الأمس القريب 800,000 800,000. فنسأل الله عز وجل أن يعني يوفق هذه الحكومة على هذه في هذه البلاد إلى صالح الإسلام والمسلمين، وأن يمدها بالقوة الإيمانية والتوفيق من فوق سبع سماوات. نعم. هل يجوز الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع؟ نعم، إذا أخرت طواف الإفاضة إلى آخر لحظة تغادر فيها الحرم وطفت طواف الوداع الإفاضة طفت طواف الإفاضة بنية الإفاضة يكفي عن طواف الوداع، لأن الأصغر من العبادة إذا كانت من جنس واحد يدخل في الأكبر. نعم. هل يجوز تكرار العمرة من التنعيم؟ لا، العمرة لا تكرر من التنعيم يا إخوان، العمرة على الصحيح لا تكرر من التنعيم. لماذا؟ لأن الدين الإسلامي توقيفي لا يقال فيه بحكم شرعي إلا إذا كان مبنيا على دليل شرعي. النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة عام الفتح أيام بعدما استقر الأمن في مكة، هل خرج مع قدرته واستطاعته عليه الصلاة والسلام هل خرج إلى التنعيم وأحرم من التنعيم بالعمرة؟ الجواب لا، باتفاق أهل العلم أنه لم يفعل عليه الصلاة والسلام. أيضا بعدما حل في حجة الوداع هل نقل عليه الصلاة والسلام مع قدرته على ذلك أنه خرج إلى الحل وأحرم من الحل بالعمرة؟ الجواب لا، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم التركية كسنته الفعلية عليه الصلاة والسلام يعني للعمل، فما تركه الرسول تركناه عليه الصلاة والسلام. الدليل الوحيد الذي قد يقول به بعض الناس أن عائشة رضي الله عنها ألحت إلحاحا شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنها تخرج إلى مكان آخر وتعتمر بعمرة، وقالت يا رسول الله أيعود صويحباتي بنسكين وأعود أنا بنسك واحد، مع أنها كانت قارنة أدخلت الحج على العمرة لأنها حاضت في الطريق وهي كانت محرمة بالعمرة. فقال عليه الصلاة والسلام طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، يعني خلاص يكفيك أنت اعتمرت الآن. فألحت إلحاح شديد، وكانت شابة صغيرة وهي الزوجة الوحيدة الصغيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يطيب خاطرها نفسها ويدخل السر عليها، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم وتحرم من التلعين بالعمرة، وهل النبي صلى الله عليه وسلم خرج معها وأحرم معها مع قدرته على ذلك وإمكانه؟ لا. عبد الرحمن أيضا معها ولم يحرم، ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم أحرم. فالإحرام من التنعيم بعمرة أخرى وتكرار العمرة من التنعيم هذا مخالف للسنة. نعم. هل يجوز؟ نعم، من كانت حالته كحالة عائشة، وضع مثل عائشة من النساء، لا بأس أن تخرج وتحرم من التنعيم، لكن إذا كانت أدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة اعتمرت حجت واعتمرت، وهذا فضل عظيم وتسأل الله القبول. نعم. هل يجوز تسمية من أدى مناسك الحج يا حاج فلان أم فيه نوع من الرياء؟ لا، هذا فيه نوع من الرياء يا إخوان، لأنك إذا قلت يا حاج فلان تخاطب من؟ تخاطب إنسان وتسمع الناس، وهذا فيه نوع من الرياء، لأن العبادة الطريق الصحيح في العبادة والأكمل العبادة والأبعد للعبادة عن الشرك أن تكون بين العابد والمعبود، بين العابد والمعبود. نعم. وإذا قلت يا حاج فلان أو الحاج فلان، وبعض الذين حجوا إذا لم تقل له هذا اللقب يغضب، هذه مشكلة، هذه مشكلة يا إخوان. فالعبادة ينبغي أن تكون خالصة لله عز وجل، لا يراد بها لا لا لا لا مال ولا جاه ولا يعني الحصول على لقب ولا أي شيء من الأمور التي تعرفونها. نعم. بعض الناس يكرر السلام على القبر الشريف في اليوم عدد من المرات. لا، هذا خلاف السنة، خلاف السنة. السلف الصالح يا إخوة ما كانوا يأتون إلى القبر، من الصحابة ومن بعدهم، ما كانوا يأتون إلى القبر يعني للزيارة كما يسمى الزيارة. ابن عمر رضي الله عنهما هو الوحيد إذا قدم من السفر يأتي إلى القبر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. أما غيره ما نعلم، أما غيره فلا نعلم أحد من الصحابة أنه كان يأتي إلى القبر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نحن الآن ندخل المسجد للصلاة مرات كثيرة ولله الحمد، إذا دخلنا ماذا نقول مع باب المسجد؟ بسم الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، أليس كذلك؟ هذه زيارة، هذه صلاة وتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. نعم. الأماكن التي يشرع زيارتها في المدينة. الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة: المسجد النبوي للرجال والنساء، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه للرجال، والبقيع للرجال، ومسجد قبى للرجال والنساء، والشهداء للرجال. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.